الآية الثالثة التي ذكرها ابن القيم فيما كشفه الله لنا من كيد الشيطان للإنسان عموما وللعبد المؤمن خصوصا، قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وذكر ابن القيم في هذه الآية عدة مسائل. المسألة الأولى، ذكر ابن القيم أن الإعادة بالفقر والتخويف بالفقر إنما هو من عمل الشيطان، فهو يسلط التخويف من الفقر على العبد المؤمن فيمتنع عن الإنفاق، أو أنه يسلط التخويف من الفقر على العبد المؤمن فيشكك في رزق الله وفي الاعتماد عليه، أو أنه يسلط التخويف من الفقر ولهذا يطلب الإنسان الأموال والرزق بالطرق المحرمة، أو أنه يسلط التخويف من الفقر على قلب العبد المؤمن فيورثه ذلك الجزع والقلق والاضطراب، فلا تستقر له عبادة ولا يهدأ له بال، فيدخل في جانب البخل والتقتير خوفا من الفقر. فانظروا التخويف من الفقر إلى أي مدى عمل بالإنسان وأثر على سلوكه وعلى إنفاقه وعلى حياته وعلى عبادته. المسألة الثانية، ذكر ابن القيم أن الأمر بالفحشاء أيضا هو من مكر الشيطان، فإنه يوسوس للإنسان ويأمره ويحثه ويزعجه على الفواحش، ومنها البخل، ومنها أيضا ما يفحش من المعاصي، من معاصي الشهوات فيما يخالف العفة. وهذا يدل على أن الشيطان إذا أمر بالفحشاء فإنه يزينها وأيضا يسهلها وكذلك يقربها وأيضا يقللها في عين العبد، فيرى أنها معصية، فيرى أنها معصية صغيرة، أو أن مجرد الاستغفار بعدها يكفرها، أو أنه يقللها لكثرة الوقوع فيها، فهو يوهم أن كثيرا من الناس وقعوا فيها ومع هذا أحوالهم مستقرة وحياتهم سائرة، فأصبح من عمل الشيطان أنه يخوف بالفقر من جهة ولهذا يمتنع الإنسان عن الخيرات، ويأمره بالفحشاء ولهذا يزينها له. ثم ختم ابن القيم رحمه الله هذه الآية بجملة رائعة، قال: فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره، هذا الذي يتسلط عليه الشيطان أكثر، وآخر بضده، يعني أن نهاره أطول وذلك لقرب الملك منه، ومنهم من يكون زمنه نهارا كله، هذا الموفق الذي هداه الله وأعانه الله، ولهذا يمده الملك بالخير ويعده بالخير ويحثه على الخير ويبعده عن الفحشاء، وآخر بضده، يعني أن من الناس من يكون زمانه كله ليل، وذلك لأن الشيطان قد استحوذ على قلبه.